بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ورحمة الله وبركاته. الدرس 17، نواصل بعون الله عز وجل شرح الأحاديث الواردة في باب الأسماء والصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أتم الآيات الواردة في باب الأسماء والصفات، وأنه كما يقال في الصفات الواردة في كتاب الله نقول كذلك في الصفات الواردة في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الغيبيات عموما وفي باب الصفات خصوصا لا ينطق عن الهوى ولا يقول ذلك باجتهاده، وإنما بما يخبر الله سبحانه وتعالى به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأمور الاعتقاد كلها من باب الأخبار. وثانيا يجب على المسلم يقرأ الأحاديث الواردة في الصفات أن يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بثلاث صفات، هذه الصفات هي التي تجعل المرأة لا يعدو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاث أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بما يستحقه الله عز وجل. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أنصح الأمة للأمة، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا. فهذه الأسباب الثلاثة هي التي تجعل الإنسان يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل مخلوق، ويقدم النقل على العقل. نعم، نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. أولا، هذا الحديث بهذا اللفظ هو من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن هذا الحديث روي من طريقين عند الشيخين، عن طريق عبد الله بن مسعود ومن طريق أنس بن مالك. وهذا اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من رواية عبد الله بن مسعود، ونص الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. واللفظ المشهور الذي فيه أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا من رواية أنس بن مالك. فرواية عبد الله بن مسعود عند البخاري برقم 6308 وعند مسلم 2744. أما الرواية التي عند برواية أنس بن مالك وهي أيضا عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث أولا من جهة الاعتقاد ففيه إثبات صفة الرحمة صفة الفرح لله عز وجل، ففيه إثبات صفة الفرح بل إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه. والفرح عند المخلوق باعثه الحاجة التي يفرح بها، وأما الفرح المتصف بالله عز وجل فليس باعثه ذاك، وإنما باعثه مجرد إحسان ومحبته للطاعة سبحانه وتعالى. باعثه الإحسان لعباده وتوبة وفرح ومحبته لطاعة عبده. ونثبت هذه الصفة صفة الفرح على ما يليق بجلاله عز وجل، فكما أن لله ذاتا تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك فإن الله تعالى له صفات ومنها الضحك منها الفرح تليق بجلاله عز وجل. وفرح العبد لحاجته وفقره وسروره بما ينتفع به. وأما رب العالمين عندما يفرح بتوبة عبده فليس هذا ناشئ عن حاجته لتوبتنا، بل هذا إحسان منه وفضل منه وفرح بطاعة عبده، وذلك من تمام رأفته وشفقته ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. وإلا فإن الله غني عن العالمين، كما تعلمون حديث أبي هريرة عند مسلم الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالله عز وجل غني عن العباد، ولكن فرحه يدل على كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده. والفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر إذا فرحت بخبر استبشرت به كأنك تشعر كأنك تمشي على الهواء من شدة الفرح. أما بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، لأن الله قطع ذلك فقال ليس كمثله شيء، بل نقول إن الله يفرح ونعلم معنى الفرح، ولكن نقول فرح يليق بجلاله، لا نشبه فرح الله بفرح مخلوقه، ولا نحدد كيفية لفرحه سبحانه وتعالى. والقول في هذه الصفة كالقول في سائر الصفات. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأما المعطلة وأهل التحريف من أهل البدع فإنهم قالوا لا نثبت الفرح لله، لأن هذا يلزم منه التشبيه، وهذا قول باطل. وقالوا بأن المراد بالفرح الثواب، إثابته التائب أو إرادة الثواب، وذلك لأنهم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه هو الثواب، فيقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب، وهذا قول فاسد. أولا قول على الله بما ليس به علم، وثانيا أنه صرف اللفظ عن ظاهره، والسلف أجمعوا على أن النصوص في الصفات تجرى على ظاهرها، كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. وثانيا أن الذي أثبت صفة الضحك لله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو أعلم الأمة بما يستحقه الله عز وجل، وأفصح الناس لسانا، وأنصح الناس للناس. فالواجب على المسلم أن يثبت هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه، وكما أثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من جهة الناحية السلوكية أن يحرص المرء غاية الحرص، فكلما أذنب العبد رجع إلى ربه، لأن ربه يفرح بتوبة عبده، والمسلم يفعل ما يحبه الله. فكما أن العبد يحرص على التقوى لأن الله يحب المتقين، ويحرص أن يكون العبد من المحسنين لأن الله يحب المحسنين، ويحرص أن يكون من المتطهرين لأن الله يحب المتطهرين، وهكذا التوبة لأن الله يحب التوابين، ولأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده. ثانيا هذا يعطي المسلم طمعا في رأفة الله ورحمته، المسلم أملا بالله أن الله يفرح، ومن جبلة المخلوق أنه يستبشر خيرا بمن يفرح، فأنت أيضا تنشئ في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، لأن محبة الله عز وجل لها أسباب توجده في قلب الإنسان، منها أن يعرف العبد نعمة الله عليه، ومنها أن يعرف العبد أنه إذا هدي فإنما هو ذاك من الله عز وجل، ومنها أنك إذا علمت أن الله يفرح بتوبة العبد فهذا ينشئ في قلبك محبة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا الحديث المتفق عليه فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وأن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به. ومثل هذا الحديث، الحديث الذي رواه البخاري في قصة إكرام الأنصاري لضيفه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة من فعالكما. فهذا الحديث صفة الضحك لله عز وجل، ضحكا يليق بجلاله، ونعرف معناه، ولا نشبه ضحك الله بضحك المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا نحدد لضحك الله كيفية معينة، لأن الله أخبرنا بأنه يضحك ولم يخبرنا بكيفية ضحكه، وهكذا سائر الصفات. ولأن الله لا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار. وثالثا، لأن الله لا يرى في الدنيا وليس له مثيل حتى نقيسه عليه، بل حتى النظر إليه في الآخرة نظرا لا يلزم منه الإحاطة بكل شيء، لأن الله قال: ولا يحيطون به علما. وأما أهل البدع بناء على تقديمهم العقل على النقل، فإنهم حرفوا فنفوا الضحك عن الله عز وجل، لأنهم في نظرهم أن إثبات الصفات ومنها الضحك يلزم منه تشبيه ضحك الله بضحك خلقه، فعلى هذا نفوا هذه الصفة بزعمهم أنهم ينزهون الله عز وجل، وقالوا بأن المراد بالضحك الرضا، المراد بالضحك الرضا، والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، فهم يثبتون الإرادة، وإن كان إثباتها لهم بالنظر العقلي وليس عن طريق النقل، وهذا باطل، باطل من عدة وجوه. أولا، أنه لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التشبيه، فكما أن الله له، كما أن لله ذاتا لا تليق، كما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. كذلك الذي أثبت هذه الصفة لو كان يقتضي منها التشبيه لما أثبتها، فالله هو أعلم بما يستحق، ونبيه أعلم بما يستحق، فلو كان إثباتها يلزم منها التشبيه لما أثبت الله للمخلوق ضحكا وله سبحانه وتعالى ضحكا. ثانيا، أن الذي أثبت ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في هذا الباب، إنما يخبر عما أوحى الله له، لأن باب الصفات من باب الأخبار، والأخبار مصدرها التلقي الوحي. أن التحريف، تحريف صفة الضحك بالثواب وإرادة الثواب، قول على الله بلا علم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، وذلك من وجهين: الأول، صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يضحك وأنتم تقولون لا لا يضحك، فهذا صرف للنص عن ظاهره، ونحن مأمورون بأن نجري الأمور على ظاهرها. ثانيا، أثبتتم له معنى خلاف الظاهر، فعلى أي أساس أن المراد بالضحك المراد به إرادة الثواب؟ المعنى الذي هو ظاهر الكلام والذي عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينطق بلغة العرب وبما يفهم من ظاهر الكلام، إلى معنى آخر اعتمدتم فيه على عقولكم. ثالثا أنكم خالفتم إجماع السلف في طريقتكم هذه، فالسلف أجمعوا على أن النصوص تجرى على ظاهرها كما قالوا أمروها كما جاءت، حرفتم النصوص عن ظاهرها إلى معنى على غير الظاهر، وليس عندكم دليل بصرف المعنى إلى المعنى الذي حرفتموه إليه، وهو قول على الله بلا علم. والمقصود إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. والفائدة المسلكية التربوية في الإيمان بهذه الصفة أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير، ونأمل من ربنا كل خير، ونطمع في فضله ورحمته. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر إلى الصحابة، قبلوا هذه الصفة على ظاهرها وآمنوا بأثرها، وهؤلاء العقلانيون استدركوا على الشرع وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوا صفة الضحك، لأن الصحابة يعلمون أن الله أنزل القرآن بلغة العرب، وأن الله أراد بالكلام على ظاهره، فأجروا النصوص على ظاهرها وآمنوا بصفة الضحك، ولم يتبادر إلى أذهانهم التشبيه والتمثيل، وآمنوا بأثرها، قالوا: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا علم العبد هذا الأثر انفتح له الأمل في كل خير، كما انفتح الأمل لهذا الصحابي الذي أثرت فيه الإيمان بهذه الصفة وإجرائها على ظاهرها. ولهذا فإن أهل البدع الذين يقدمون العقل في هذا الباب محرومون عن أثر الصفات، كما أنهم حرموا أنفسهم من الإيمان بالنزول الإلهي آخر الليل عندما نفوا نزول الله، وحرموا من الدعاء والاستغفار وطلب رب العالمين، كذلك هم محرومون أيضا من الأثر السلوكي التربوي من هذه الصفات، فضلا عن مخالفتهم للصحابة والتابعين والسلف. يوجد الأمل في الإنسان الذي يرى مقابله ضاحكا، ولهذا تجد فرق أنت بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا فتفقد الأمل منه، ولو أردت حاجة منه تنقبض نفسك، بعكس من تراه باسما ضاحكا فيعطيك دافع عنده لطلب حاجتك منه وتؤمن منه خيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم. عجب ربنا من قنوط، والقنوط هو شدة اليأس، وهو استبعادهم وبأسهم ويأسهم من حصول المطر. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وغيره أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها. والواو في قوله قرب غيره بمعنى مع، أي مع قرب غيره، تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. فهذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله عز وجل. الأولى العجب، والعجب هي بمعنى استغراب الشيء، وفرق بين العجب والعجب. فالعجب مذموم وهو الغرور، ولكن الكلمة المراد بها هنا بفتح العين والجيم العجب، وهو استغراب الشيء. واستغراب الشيء يكون لسببين: العجب يكون دافعه أحد أمرين، الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، كما يأتيك خبر عجبك هنا لاستغرابك الأسباب وخفائك للشيء اللي جعل هذا الشيء تحول من شيء إلى شيء أو وقع. وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء عليم. فالدافع الأول للعجب الذي هو خفاء الأسباب على المستغرب يستحيل لله عز وجل، أما المخلوق يقع منه. الثاني دافع العجب أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره المتعجب منه وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب. فعندنا متعجب ومتعجب منه، فالعجب من المتعجب منه يصح لذات الله عز وجل، لأنه للمخلوق الذي تعجب الله منه حصل، وهذا ثابت لله عز وجل، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. فالله سبحانه وتعالى نظر إلى عباده، الأرزاق بيده، والأولى أن يكونوا متأملين بالله، ومع ذلك يرى فيهم القنوط، وهذا أمر مستغرب خاصة على أهل الإيمان، فلا ينبغي لهم أن يكون منهم قنوط من رب العالمين، كما قال تعالى: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله ويقوي أمله بالله عز وجل. إذن عرفنا أن للعجب سببين: السبب الأول وهو خفاء الأسباب، هذا يستحيل على الله عز وجل لأن الله بكل شيء عليم. الثاني حال المتعجب منه، لأنه خرج عن المألوف من الناس، فهذا هو الذي يعجب الله سبحانه وتعالى منه. ونقول عجبا يليق بجلاله، ليس عجبه كعجب المخلوق، ولا نعرف كيفية عجب الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات أن الله على كل شيء قدير، وهذا مأخوذ قرب غيره، يعني يحول الله عز وجل الحال من حال شدة إلى حال يسر، وهذا الذي يعني ينظر أو يرى في آيات الله، فتكون الأرض قاحلة، ليس هناك يعني حياة في الأرض، فينزل الله عز وجل المطر فتتغير الحياة من حال القحط إلى حال الخصب والفرح والسرور. ثالثا فيه إثبات صفة النظر: ينظر إليكم. ومعنى أزلين قنطين، الأزل شدة الضعف، شديدي الحال، وقنطين أي آيسين من الغيث من المطر. فيظل يضحك، والضحك من الصفات الفعلية لله عز وجل. وخامسا إثبات صفة العلم: يعلم أن فرجكم قريب. ففيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وكما نثبت ما ورد في القرآن إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك نثبت ما ثبت في السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والأثر السلوكي في هذه الصفة أن الإنسان يقوي أمله ورجاءه بالله ويبتعد عن القنوط، فإذا أصيب بهم لا يقنط، وإذا أصيب بكربة يأمل بفرج الله عز وجل ويقوي رجاءه بالله عز وجل. وهذه صفة المؤمنين، أن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لأن القنوط من خصال الكافرين المنافقين. أما المؤمن الذي يعرف ربه فإنه يحسن الظن بالله عز وجل ويقوي أمله بالله، فإذا ألم به كرب أو فقر أو حاجة أو شيء من مصائب الدنيا يقوي أمل بالله ويعلم أن فرجه قريب، وأنه مهما طال العسر والشدة فإن وراءها فرجا وتيسيرا، كما قال عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال السلف لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر معرف والثانية معرف، فدل على أن هذا إن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا، فنكر الله التيسير إما للتفخيم أو لشموله أو أنه أعظم من العسر. يعلم أن فرجكم قريب. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. أولا هذا فيها إثبات دوام اتصاف النار بذلك، لا تزال جهنم يلقى فيها، دوام اتصافها بذلك، وهي تقول هل من مزيد، تطلب وتسأل الزيادة باقية ما امتلأت تطلب. وفيه إثبات صفة القدم لله عز وجل، وهذا الشاهد من إيراد هذا الحديث، وهو من الصفات الذاتية لله عز وجل، القدم أو الرجل نثبتها كما يليق بجلاله من الصفات الذاتية. ويجب علينا أن نعلم المعنى ونعتقده ونجزم به ولا نحرف كما حرف أهل البدع. وقوله حتى يضع رب العزة فيها رجله أو في رواية عليها قدمه، الرب هنا بمعنى الخالق أم بمعنى الصاحب؟ بمعنى الصاحب، لأن العزة صفة من صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فلا نقول رب العزة بمعنى خالق العزة، وإنما صاحب العزة، كما جاء في الحديث حتى يجدها في الناقة الضالة، حتى يجدها ربها أي صاحبها ومالكها. فهنا حتى يضع الرب العزة فيها رجلة أي صاحب العزة. فنحن نؤمن بهذه الصفة. يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علما، بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله ولا يعلمون ما هو عليه. ومعرفة ما هو عليه أي حقيقة الكيفية من أمنع الممتنعات، بل هم ممنوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى، مأمورون بالتفكر في آياته، ممنوعون على التفكر في كيفية صفاته، فإن الله لم يجعل لهم إليه سبيلا، وأيضا السبيل ليس حجابا إذا كشف علموا ما هو عليه، بل لا يحيطون به علما كما في الآية الكريمة. ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم، بل ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظ، وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. ففي ذلك إثبات صفة القدم، وأما الأثر السلوكي أن الإنسان يهرب من النار بالتقوى والطاعة، ويجب عليه كما أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.